بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس الماضية أن أصول الإيمان ستة مبينة في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعرفنا في الدروس الماضية أن عرفنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. وهذه الأركان الستة جاءت خمسة منها في بعض الآيات من كتاب الله، وهي الخمسة الأولى التي آخرها اليوم الآخر: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. هذه الخمسة جاءت في كتاب الله في عدة مواضع مجتمعة، جاءت مجتمعة في ثلاثة مواضع أو في عدة مواضع. منها قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين. هذه خمسة، والمراد بالكتاب الكتب، لأنه جاء هنا بلفظ مفرد والألف واللام للجنس وليست للكتاب المفرد، لأن سبقا عرفنا أن الكتاب يأتي في القرآن يراد به لفظ عام كهذا الذي في هذه الآية، والكتاب أي الكتب، والكتاب أي الكتب، ويأتي ويراد به معنى خاص. وكثيرا ما يأتي به يراد به القرآن، وكثيرا ما يراد به التوراة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب أي القرآن. الألف واللام للعهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن. ويأتي كتاب التوراة اللي هو موسى، كتاب موسى، بلفظ الكتاب في مواضع: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة. فالكتاب كتاب مفرد اللي هو التوراة، والكتاب الذي هو القرآن كتاب مفرد، والكتاب الذي هو في هذه الآية التي معنا: والكتاب والنبيين أي والكتب. وعرفنا في درس مضى بعض الآيات التي فيها الجمع بين الكتاب، الكتابين يراد بها المفرد ويراد بها الجمع، وذلك في قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فإن الكتاب الأولى القرآن وهو كتاب مفرد، والألف واللام للعهد الذهني، وأما الثانية مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب. وكذلك الآية التي فيها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإن الكتاب نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب، الكتب التي أنزلت من قبل. ففي هذه هاتين الآيتين ذكر الكتابين، أحدهما يراد به اللفظ المفرد والثاني يراد به الجمع أو الجنس، أي جنس الكتاب أي الكتب السابقة. هذه الآية الأولى فيها خمسة من أركان الإيمان الستة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقي الإيمان بالقدر وحده، صار يعني جاء في آيات أخرى لكنه ما جاء معها، ما جاء مع هذه الخمسة. والثاني في وهذا في سورة البقرة، هذه الآية في سورة البقرة، ثم الآية الثانية في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، وإليك المصير اليوم الآخر. هذه خمسة جاءت في هذه الآية في سورة البقرة، يعني معناها أن في آية البقرة جاءت في آيتين: ليس البر وأمن الرسول من أنزله من ربه والمؤمنون. ولكنه ذكر يوم الآخر أو أشير إليه بقوله وإليه وإليك المصير. وإليك المصير يعني اللي هو يوم الآخر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وإليك المصير. هذا يدل على الإيمان باليوم الآخر. الآية الثالثة اللي فيها هذه الخمسة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه خمسة ذكرت في ثلاث آيات من الأصول الستة. أما الإيمان بالقدر فقد جاء في آيات كثيرة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما أصابكم من مصيب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني إن في اللوح محفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويأتي أحيانا يعني أقل من الخمسة في آية واحدة، لكن آيات متعددة تأتي فيها الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلكم يوعظ به مكان يوم بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويذكر مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي تبنى عليه الأصول الأخرى. ولهذا كما قلت في درس الماضي: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ترجع إلى الله. والذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالكتب والرسل، لكن هذه الأشياء تابعة للإيمان بالله، مثل ما أن الشهادتين في أركان الإسلام أصل للأعمال الأخرى التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. فالإيمان بالله هو أصل للإيمان بالأصول الأخرى الباقية، الإيمان بالله أصل. فإذا يذكر الله عز وجل الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من المواضع في القرآن، وكذلك في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يجمع الله بين الإيمان واليوم الآخر في الترغيب والترهيب. في الترغيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، هذا ترغيب. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا ترهيب. فيأتي ذكر القرآن ذكر الإيمان بالله لأنه الأصل. وأما الإيمان باليوم الآخر التنبيه على الجزاء والحساب والمعاد، وأن الناس سيؤولون إلى الدار الآخرة وسيحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ففيه التذكير باليوم الآخر، لأن ذكر الإيمان باليوم الآخر التذكير بالموت وما بعده، التذكير بالموت ومن بعده. فيأتي الجنب بين الإيمان بالله واليوم الآخر: الإيمان بالله لأنه أصل الأصول، والإيمان باليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب، وفيه الإياب إلى الله والرجوع إلى الله والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إذن يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر وذكرهما مقترنين، لأن الإيمان بالله الأصل، وهذا يوم الذي فيه التذكير بالمعاد والجزاء والحساب والجنة والنار وما يقع في الدار الآخرة من أمور غيبية يجب الإيمان بها والتصديق. وكما قلت أيضا الأصول الستة كلها من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأننا ما نراه ولا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الدار الآخرة سبحانه، يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، شاء لا يرى في الدنيا، لأن رؤية الله أكمل نعيم، فشاء أن تكون في دار النعيم ولا تكون في دار الفناء، وإنما تكون في دار البقاء رؤية الله عز وجل. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، أسماءه وصفاته وأفعاله ما نعرفها إلا عن طريق الوحي، لا نضيف إلى الله شيئا إلا إذا جاءنا في الكتاب والسنة، لا نثبت له اسما أو صفة إلا إذا دل عليها دليل، نثبت لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما قلنا الملائكة يعني الإيمان بهم الإيمان بالغيب، لأننا ما نعرف شيئا عنهم إلا ما جاءنا في الكتاب والسنة، لأننا لا نراهم وهم يروننا، ولا نعرف عنهم إلا ما جاء في الكتاب والسنة. كذلك الكتب لا نعرف عنها لأنها مضت وراحت، ما نعرف عنها شيئا إلا ما جاء في القرآن أو السنة. الرسل كذلك لا نعرف أسماءهم إلا ما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي، كل ذلك من الإيمان بالغيب. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، إلا أنه شيء مستقبل وفيه ما هو موجود لكن لا نشاهده ولا نعاينه، لكن دخول الجنة ودخول النار والحساب وما إلى ذلك هذا في المستقبل عندما تقوم الساعة ويخرج وينفخ في الصور نفخة ثانية، يخرج الناس من القبور وتأتي المراحل التي يمر الناس عليها في الدار الآخرة، يمر الناس عليها في الدار الآخرة. لكن هناك أمور في الدار الآخرة يجدها الإنسان بعد الموت، لأن الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، والقبر أول مرحلة من مراحل الآخرة لأنه من الآخرة، ولهذا ينعم الإنسان في قبره بنعيم الجنة ويعذب في قبره بعذاب النار، ويعذب في قبره بعذاب النار لأنه من الدار الآخرة، لأن الآخرة دار جزاء والدنيا دار عمل، والعمل ينتهي بالموت، بعد الموت ما فيه إلا الجزاء وقبل الموت فيه العمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، لأن كل يوم يمضي عليك يقربك من الأجل، كل يوم يمر بك يقربك من أجلك، الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، الدنيا لها بنون والآخرة لها بنون، الدنيا أبناؤها الذين يريدونها والآخرة أبناؤها الذين يريدونها، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اليوم يعني في الدنيا وغدا أي في الآخرة يعني بعد الموت حساب ولا عمل، هذه دار العمل وهذه دار الجزاء، هذه دار السفر إلى الآخرة، والآخرة هي المنتهى والمستقر، والناس في الحياة الدنيا مسافرون إلى الآخرة، وكل مسافر يتزود لسفره بما يحتاج إليه في سفره، فأسفار الدنيا تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان في الحياة الدنيا، الذي يسافر يتخذ الزاد ويتهيأ بالزاد للسفر، وهو زاد لبناء الجسم ولبقاء الجسم وسلامة الجسم. أما السفر إلى الآخرة، فعمر الإنسان عمر الإنسان في الدنيا هو سفره، حياة الإنسان سفره، حياته كلها سفر، ويستعد للزاد بالأعمال الصالحة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الزاد ليوم المعاد تقوى الله عز وجل، الاستقامة على أمر الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وتصديق الأخبار، وعبادة الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تكون العبادة مبنية على السنن لا على البدع والمحدثات والمنكرات والخرافات والخزعبلات وما إلى ذلك من الأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يكون ذلك بالاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وصار من أهل الآخرة وخرج من أن يكون من أهل الدنيا. فإذا جاء آخر الدنيا وعند قيام الساعة التي يموت فيها من كان موجودا في ذلك الوقت، عند ذلك ينتهي آخر الناس وتقوم عليهم الساعة. وقد جاء في الحديث أن من شرار الخلق من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، الذي تدركهم الساعة هم شرار، لأن الله يقبض روح كل مسلم ومسلمة ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم، عليهم تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة بالنفخ في الصور الذي يموت فيه من كان حيا ومن كان على قيد الحياة، عند ذلك يتساوى الناس بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرجون من قبورهم، كلهم يخرجون من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول القبور انشقاقا عن صاحبه، أول من يخرج من الأرض عند البعث والنشور ونفخ الصور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث، يخرج الناس من قبورهم، وأول من يخرج من قبره وينشق عنه القبر وينفتح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك ما يخرج الناس من قبورهم، ما يخرج الأموات من قبورهم، وما يقوله بعض الصوفية المفتونين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره وأنه يصافح من يصافح من بعض الناس وأنه يحضر يعني الموالد، كل هذا من الخرافات. ما أحد يخرج من قبره إلا عند البعث والنشور، خروج الناس من قبورهم. ولهذا قال: أنا أول من شق من قبر، ثم قال وفي الآية في بعض الآيات: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث يوم القيامة مو قبل يوم القيامة، البعث يوم القيامة عندما تنتهي الدنيا وينفخ في الصورة النفخة الثانية بعدما يكون يتساوى الناس في الموت، يخرج الناس من قبورهم، وأول من يخرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما يقوله بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويصافح بعض الناس من الخرافيين، هذا كلام أبطل الباطل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره لخرج إلى الصحابة اللي هم خير الناس، حصل بينهم في بعض الأمور اختلاف ونزاع، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره لخرج وفصل بينهم، لكنه لا يخرج. وفي الحديث لما ذكر أنه يذاد أناس يعني من حوضه فيقال فيقول أصحابي أو أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وهو في قبره ما يعلم الشيء الذي يجري في الدنيا أو يجري يعني عند الناس وما يفعله الناس، ما في شيء. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعني يذاد عن حوضه ناس يعني كان يعرفهم، وهم الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأدركهم الخذلان وماتوا على الردة، لأن ارتد بعض الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء عند الحوض قال أصحابه يقول أنك لا تدري ما حدث بعدك، يعني مرتدين وماتوا على الردة، وهم قلة قليلة، هم قلة قليلة. إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يخرج من قبره قبل يوم القيامة. وأما الأرواح فإنها بمشيئة الله ورحمته لا فيها في الجنة وفي أجواف طير وعلى صورة طير، ولها اتصال بالجسد ومفارقة للجسد، فهي تنعم متصلة بالجسد ومفارقة للجسد. وهذا كله من الإيمان بالغيب. بعد الموت أو عند الموت يأتي للإنسان الذي حضرت وفاته وانتهت حياته ملائكة، يعني فيه يعني إذا كانت روح طيبة يعني تستقبلها الملائكة وتعد لها حنوط من الجنة وطيب من الجنة، وتخرج يعني بسرعة كما تسير القطرة من في السقاء، لأنها تريد هذا الخير الذي أمامها. وإذا كانت بخلاف ذلك تتفرق في الجسد وتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول، السفود الذي هو حديد في, في, في أطرافه شوك، فيدخل في الصوف ثم نزع يتقطع الصوف الذي يمر به الشوك، فيتخرج بشدة لأنها لا تريد أن تخرج، لأنها ليس أمامها إلا النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكفار جنتهم في الدنيا المتع واللذات اللي يحصلونها، هذا نصيبهم من المتع، وإذا ماتوا ليس أمامهم إلا النار من حين دخول القبر إلى ما لا نهاية له، وهم معذبون. وعذاب القبر حق يجب التصديق به والإيمان، وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل قبره وسئل عن ربه ونبيه ودينه وكان مسددا في الجواب يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها. وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. لو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار، لكن فيه جنة هنا ولو ما رأيناها. يجب التصديق بأمور الغيب، ما هو شأننا أننا لا نؤمن إلا بما نشاهد، ولو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار قلنا ما فيه لا جنة ولا نار. في جنة ولا نار، في جنة ونار، لكن ما نراهما، لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، أمور الآخرة تختلف عن الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الكسوف وعوث له الجنة ورأى عناقيدها المتدلية ورآها ومد يده ليأخذ عنقودا من العنب وترك الأخذ، وأصحابه وراءه يرون يده ممدودة ولكن ما رأوا الجنة التي مدت إليها اليد. أطلع الله نبيه وأخفاه عن الناس. والجنة والنار موجودتان الآن، ليست تنشأان يوم القيامة، وإنما هما موجودتان الآن. الجنة موجودة والنار موجودة، ولهذا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف. هذا يدل على وجودها وأنها موجودة، ولكن الله عز وجل يحدث فيها من النعيم ما يشاء، لكن الأصل الوجود موجودة. الجنة موجودة والنار موجودة. وكذلك النار عرض عليه فتكعكع رجع القهقرة، ولما سألوه قالوا رأيناك تقدمت وكأنك ومددت يدك كأنك تتناول شيئا، ورأيناك تقهقرت، فقال إني رأيت الجنة ورأيت ما فيها من النعيم، ورأيت العناقيد العنب متدلية، وأردت أن أخذ عنقودا ثم تركت. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تكون أمور الآخرة غيب، ما تكون علانية في الدنيا، وإنما تكون غيب غائبة عن الناس حتى يستعدوا لها، وحتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. قال ومددت يدي لأخذ عنقودا ثم تركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس من زمن صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدنيا، عنقود من عنقود الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام أردت أن أخذ عنقودا فتركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. ولو جاء العنقود وأكل الناس منه صارت أمور الآخرة علانية ما هي بغيب، والغيب شأن تكون غيبا حتى يتنافس المتنافسون، وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ويصدق بما جاء في الكتاب والسنة، ومن لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه. فلو فتحنا القبر فيه جنة ونار لكن ما نراها، كما أن الصحابة ما رأوا الجنة التي في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رأوا النار التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون يرون يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. فالقبر فيه العذاب وفيه النعيم ولكن ما نرى، ويجب التصديق بذلك. والروح والعذاب والنعيم للروح والجسد، النعيم في القبر والعذاب للروح والجسد. لماذا؟ لأن الروح والجسد هما اللذان حصل منهما الإحسان والإساءة، فيحصل العذاب على الروح والجسد الذي حصل منه الإساءة والإساءة، لأن الجسد من الروح ما عنده ميت، ما فيه عمل وما فيه إساءة ولا إحسان، والروح بدون الجسد يعني تكليف إنما يصير بحصول الروح والجسد. الروح تنعم منفصلة وتنعم متصلة، تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عن الجسد. وقد جاء في الحديث أن أجواف أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وجاء في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين على نسمة طير، على صورة طير تأكل من ثمار الجنة وترتع منها أرواح المؤمنين على صورة طير، وأما الشهداء ففي أجواف طير، أرواحهم في أجواف طير تتنعم في الجنة منفصلة، وتتنعم مع الجسد متصلة به. وكونها تروح وتتصل بهذا شيء لا نعلم كيفيته، يجب الإيمان به ولا نعلم كيفيته. ثم إن البعث إذا حصل نفخة ثانية وعذاب القبر، يعني جاء في القرآن أيضا ما يدل على عذاب القبر في حق الكفار، وذلك في قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم يعذبون في قبورهم بالنار، وإذا حصل البعث والنشور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد، انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وفيما يتعلق، وجاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستبرئ من أبوه. وهذا يدل على أن أصحاب المعاصي يعذبون في قبورهم، الكفار يعذبون، وأصحاب المعاصي الذين شاء الله أن يعذبوا يعذبون في قبورهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذين القبرين. ثم أخذ حسيبا رطبا أو جريدة رطبة فشقها نصفين وضع على كل واحد منهما قطعة وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومثل هذا العمل من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يوضع على القبور زهور ولا أن يوضع عليه شيء رطب، لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أن الذي في القبر يعذبون وعرف سبب العذاب وفعل هذا الفعل. أما نحن ما ندري من المعذب ومن الذي يعذب، لا نعرف عن أصحاب القبور شيئا أنهم يعذبون أو ينعم، لا نعرف أن هذا القبر صاحبه يعذب أو أن هذا القبر صاحبه ينعم. نعم الناس في قبورهم يعذبون أو ينعمون، لكن ما نعرف من هو المنعم ومن هو المعذب، لا نعرف ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يسمع ما يجري في القبور من العذاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأنهم عندهم الضعف، والله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من القدرة ما لم يعطيهم، كما أعطاه من الصيام وقدرة على الصيام ما لم يقدر عليه، كذلك أطلعه وأقدره على أن يسمع ما يجري في القبور. ولهذا قال: لولا أن لا تدافنوا، لأن الناس لو حصل أنهم رأوا ما في القبور يموتون هلعا وجزعا ويهلكون ولا يستطيعون يتحركون. ولهذا يعني الناس إذا كان عندهم مريض في البيت يئنوا ويتلوى، ما يأكلون طعام ولا يستريحون ولا يستقر لهم قرار، يتألمون ولا يشتهون الطعام. لو كان عندهم أحد يتألم ويتلوى من المرض ويصرخ ما يستطيعون، ما يأكلون، يا ما نفوسهم ما تقبل لك ولا تقبل الراحة ولا تقبل الراحة. يعني في الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن البعث عندما يحصل كيف يكون البعث؟ هل الأجساد اللي دفنت وراحت في التراب هي التي تعود، أو ينبت أجساد جديدة ما كانت اختلطت بالتراب غير الأجساد اللي في الأرض غير الأجساد اللي كانت في الدنيا؟ الذي يبعث الجسد الذي دفن، الله عز وجل يعيد الأرواح، يعيد الذرات التي اختلطتها بالأرض حتى يركب بعضها بعض وحتى يرجع الإنسان على ما هو عليه. فالذي يبعث وينعم ويعذب ويحاسب هو الجسد اللي كان في الدنيا، مو جسد جديد ما رأى الدنيا ولا شاف الدنيا، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أنه يختم على أفواههم وتشهد الأيدي والأرجل, تشهد الأيدي في الدنيا ما هي بأيدي جديدة مخلوقة ما تعرفين عن الدنيا, فإذا البعث يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا, والله عز وجل قادر على جمعها بعضها إلى بعض. ولهذا قال في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني فنحن نعيده. والرجل الذي جاء في الحديث الصحيح أوصى أولاده بأنه إذا مات يحرقونه ثم يذرون جزء منه في البحر وجزء منه في البر, قال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذبه من أحد من العالمين. الله أمر البحر أن يخرج ما فيه والبر ما فيه ورجع كما كان, الذرات اللي تفرقت جاءت اجتمعت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل الله كيف يري أن يريه كيف يحيي موتى, قال خذ أربعة من الطير, أربعة طيور, فصرهن إليك اجمعهن ثم يذبحهن ويمزقهن ويخلط لحومهن حتى يكون كتلة واحدة. أربعة طيور خلطت لحومها وصارت كتلة واحدة, كتلة واحدة, قطعة واحدة من ثلاث الطيور. ثم قال اجعل لكل جبل منها جزءا, يعني جبال يقطعها القطعة اللي تكونت من أربعة طيور يحط قطعة هنا وقطعة هنا. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا, يعني كل قطعة تأتي حتى تركب في مكانه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا فبين أو يعني بين له كيف يكون البعث وكيف يكون إحياء الأموات, وأن القطعة التي تفرقت أنها تجتمع. يعني يعني البعث يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا لأنها هي التي تعذب وهي التي تنعم, ولا ينشأ أجساد جديدة ما لها وجود في الدنيا لأنها ما تشهد, اليوم تشهد أيديهم وأرجلهم, يعني جلودهم تشهد عليهم وأجسام وأيديهم كما جاء في القرآن تشهد عليهم بأن حصل كذا وكذا. لو كان هم ينشأون خلقا جديد ما كانت الأيدي سوت شيء, الأيدي الجديدة ما عملت شيء ولا تعرف شيئا عن الدنيا. فإذا البعث إنما يكون للأجساد التي كانت في الدنيا, فهي التي أحسنت وأساءت فتعذب أو تنعم, والله على كل شيء قدير. هذا هو ما يتعلق بالقبر وما يتعلق بالإيمان بالقبر, وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار, وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكما قلت لكم هذه كل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به, سواء أحطنا بعلمه أو أدركناه أو لم ندركه, الواجب علينا التصديق والاستسلام والانقياد وتصديق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذه كلمة تتعلق بعذاب القبر, وإن شاء الله نتكلم على بعد ذلك فيما بقي من أعمال يوم الآخر التي هي الحشر والصراط والميزان والحساب والصحف والجنة والنار وغير ذلك. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولامكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل بارك الله فيكم, قام رجل بهدم قبر يطاف حوله وقام الأمن باعتقاله وخيروه بين أمرين, إما أن يعيد بناء القبر وإما أن يسجن 15 عاما, فأيهما يختار؟ اختيار كونه يبقى 15 عام خير له من يعيد القبر. يقول شيخنا ذكرتم أمس أن من لم يبدع المبتدع لا يلحق به ولا يلزمه أن يتابع من بدعه، وذكر بعض أهل العلم أن من لم يبدع المبتدع يلحق به، فهل الخلاف في هذا لفظي؟ المبتدع الابتداع نعم، فيه ناس أهل بدع واضح أمرهم، بعيدون عن السنة وليسوا من أهل السنة ومحاربون للسنة، والسنة في واد وهم في واد آخر، هؤلاء من لا يبدعهم لا شك أنه مبتدع. أما يعني أناس يحصل عندهم خطأ من أهل السنة ويحصل عندهم يعني شيء من الخطأ أو فهم خاطئ، فهؤلاء لا يقال أنهم مثل أولئك، لا يقال أنهم مثل، ولا يقال أن من لم يبدع هذا يصير مبتدع. يقول إذا قرأ الإنسان سورة من طوال المفصل فهل له أن يجعلها نصفين، النصف الأول في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية؟ نعم يجوز، جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في سورة المغرب يوم من الأيام وجعلها في ركعتين، جعلها في ركعتين. نعم. هل يجوز العمل في التدريس في جامعة فيها اختلاط، مع العلم بأني أعمل في بنك الربوي وأريد التخلص منه بأن أقدم استقالتي وأذهب إلى التدريس في الجامعة؟ لا تدخل لا في هذا ولا في هذا، شوف لك عمل آخر فيه سلامة وفيه بعد عن الوقوع في ما هو محذور. يقول أنا طالب أدرس في كلية الهندسة وأنا الآن في منتصف الدراسة، ويا شيخ هذه الكلية فيها اختلاط وأنا الآن في حيرة من أمري، لأن والدي يريداني أن أكمل الدراسة وأنا لا أرغب، مع العلم أنه لا تتوفر الفرص الدراسية في هذا المجال مع عدم الاختلاط. ابحث عن جهات أخرى ولو خارج بلادك يعني لا يكون فيها اختلاط، واجتهد على الوصول إليها والدراسة فيها. هل يشرع وإذا كان فيه انتساب يعني ما فيه اختلاط، يعني انتساب طبعا الانتساب ما فيه اختلاط، يعني يكون إنسان يدرس لنفسه ويجي يختبر في آخر السنة يعني في يوم أو يومين، يعني إذا جاء الاختيار يبتعد عن النساء ولا يصل علاقة باتصال بالنساء وهي فترة يعني يومين أو ثلاثة أو أربعة، فهذه أيضا من الحلول. هل يشرع لطواف الوداع بعد الانتهاء منه ركعتان؟ كل طواف له ركعتان، كل طواف في البيت له ركعتان، سواء كان فرضا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحبا كالأطوفة الأخرى. توفي شاب صغير غير متزوج فأراد بعض أهله أن يتصدقوا بملابسه وأمتعته، فهل يصل إليه الأجر بعد موته إن تصدقوا بذلك؟ هو غير متزوج؟ نعم إذا كان بالغ فهو هو مكلف سواء تزوج ولا ما تزوج، من بلغ الحلم فهو مكلف وله الثواب وعليه العقاب. يقول أشتغل في مصرف برتبة مدير لمدة طويلة ولم أجد عملا آخر، فما الحكم حكم عملي هذا في هذا المصرف؟ ابحث عن عمل آخر في مكان فيه سلامة واستقامة وبعد عن الأمور المحرمة. هل الشيخ عبد القادر الجيلاني من العلماء الصوفية؟ نعم هو من العلماء ويعني ينسب إلى التصوف، ولكنه يعني فيه خير وفيه يعني عندهم أمور طيبة، ولكنه يعني عنده شيء. ما حكم من يشتغل في مقهى بنك ربوي؟ في مقهى؟ نعم يعني إذا كان المقهى تابع للبنك ويعني وهو خدمة لأهل البنك يعني مثل الذي يشتغل في البنك وغير المقهى. يقول نرجو منكم تفسير اسم محمد وأحمد وما الفرق بينهما؟ كل منهما يدلان على الحمد والمحمود وأنه محمود، فمحمد وأحمد من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد هما من أسماء عليه الصلاة والسلام، وكلهما يدلان على الحمد مشتقان، لأن أسماء الله مشتقة وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة تدل على معاني، ومحمد وأحمد يدلان على الحمد، مثل الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة من أسماء الله، يدلان على صفة من صفات الله، ومحمد يعني أنه موصوف بأنه محمود وأنه محمد وأنه يحمد، وفي يوم القيامة يحمده الأولون والآخرون، وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فهما اسمان من أسماء مشتقان يدلان على الحمد، وهما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء عند ذكر التراجم أو التأليف في التراجم يقدمون هذين الاسمين على الأسماء التي في نفس الحرف، يعني فيما يتعلق بأحمد يأتون به قبل إبراهيم، مع أن الألف والباء قبل الألف والحاء، يبدأون باسم أحمد الذي هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي محمد يبدأون بمحمد قبل مالك الذي هو ميم ألف، يعني وهي قبل الميم والحاء، فيعني معناه أنهما مشتقان يدلان على الحمد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني متصل بهذا الوصف أنه محمود، وأن الناس يعني يحمدونه ويثنون عليه ويصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أنا أب لخمسة أبناء موظفون، ثلاثة منهم يقدمون لي مبالغ مالية هامة أقوم بتوظيفها في أعمالي إعمار الإعمار وبناء المنازل وشراء أراضي، والاثنين الآخرين لا يساهمون ولو بقرش في هذه الأعمال، فكيف أتصرف لأحفظ حقوق الجميع علما أن الكل سيتمكنون من الاستفادة من حق الإرث بعد الموت؟ إذا كان الذين يعطونك على أنهم شركاء فهم شركاء، وأولئك ليس لهم شيء لأنهم ما شاركوا، وإن كانهم يعطونك يعني عطية ومنحة فأنت أحسنت إلى أبيك بأن منحته وأعطيته، وبعد ذلك يعني الميراث سيكون للجميع، للذي أعطى والذي لم يعطي، لكن إن كانك أعطيته على أساس أنها مشاركة وأنك تشترك معه وأبوكم يعني يعرف نصيبه نصيبكم، فإذا مات لكم حقكم وله حقه، وحقه يكون ميراث الجميع، والذي يخصكم يخصكم وليس لإخوانكم فيه دخل، فالقضية إما أن تكون عطية للمشاركة وأنكم شركة أنتم وأبوكم، وإما أن يكون إعطاء وخروج من المال، وأنكم أحسنتم إلى أبيكم بإعطائه ما أعطيتم من المال، ففي هذه في هذا الحال خلاص ما لكم علاقة، إذا مات أنتم وغيركم شركاء في الميراث على ما شرع الله. يقول من المعروف أن دعاء القنوت يكون في وقت الشدة، فما أصل القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان؟ إيش المعروف أن دعاء القنوت يكون في الشدة، فما أصل القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان؟ هذا مشروع وهذا مشروع، القنوت للنوازل جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القنوت يعني في صلاة صلاة صلاة صلاة الوتر أيضا جاءت به السنة، جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما رفع اليدين في القنوت النوازل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمر الماشي بالمسجد من أجل تقصير طريقه أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر؟ إيش السؤال؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمر الإنسان الماشي بالمسجد من أجل تقصير طريقه حيث يدخل من باب ويخرج من باب آخر قصر الطريق؟ ما أعلم في هذا الشيء، لكن الإنسان ما ينبغي له أن يستطرق المسجد، ولا أعلم شيء في هذا، ما أعلم دليلا في هذا، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان الطريق المسجد طريقا. يقول هناك ألفاظ تتداول بين الناس فيسأل عن صحتها، كقولهم علي كرم الله وجهه، مكة المكرمة، المدينة المنورة. فيما يتعلق بعلي كرم الله وجهه، هذا يعني يأتي في بعض الكتب علي كرم الله وجهه، لكن ما جاء شيء يدل على يعني أصل هذا الوصف، وما فيه دليل يدل عليه. وكلمة رضي الله عنه هذه مشتركة تقال لجميع الصحابة، ويقول ابن كثير في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي في سورة الأحزاب، قال إنه يأتي في بعض النسخ عندما يذكر علي يقال عليه السلام، أو يقال كرم الله وجهه، قال وهذا لا أصل له، وإنما هو من عمل النساخ، عمل النساخ النساخ الكتب إذا جاء علي قالوا هذا الكلام، وإلا فإنه لا يوجد في الكتب يعني أصول الكتب مثل صحيح البخاري أو غيره ما يوجد فيها، وإن وجد شيء فهو من عمل النساخ الذي كلمة عليه السلام أو كرم الله وجهه. أما مكة المكرمة فاسمها مكة، وأضيف إليها مكرمة، وهي مكرمة بلا شك، لأنها خير البقاع وأفضل البقاع وأكرم البقاع وأحبها أحبها إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام إنك أحب البلاد إلى الله، يخاطب مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لأنه خرج منها كارها، أخرجه قومه آذاه حتى خرج منها مهاجرا إلى المدينة. أما كلمة المنورة فهذا جاء متأخرا وفي أزمان متأخرة، وصفها بالمدينة المنورة بالمنورة، وهذا إنما جاء في الكتب المتأخرة. أما الكتب المتقدمة فالذي يأتي في القرآن وفي الأحاديث لفظ المدينة لا يضاف إليها شيء، يأتي في الأحاديث لفظ المدينة غير موصوفة، في القرآن ذكر المدينة وفي الأحاديث ذكر المدينة، ولكن ما في وصف. ويأتي في بعض كتب العلماء المدينة النبوية، بعض العلماء مثل ابن كثير ومثل ابن حجر العسقلاني يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وكذلك في التفسير، وابن حجر في فتح الباري يذكرون عندما يذكر المدينة يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية. والمدينة المنورة كما قلت لفظ المنورة هذا جاء متأخرا، والأمر لذلك واسع، والنور النور المنورة يعني أنه خرج منها النور وشع منها النور، ومعلوم أن كل حق وخير وهدى ونور يستضاء به في الطريق إلى الآخرة إنما خرج من هذه المدينة، خرج من هذه المدينة بما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. فالنور معنوي، النور المعنوي الذي هو الذي فيه يضيء الطريق إلى الله عز وجل، وليس المقصود النور الذي هو يشع هذا الحسي، وإنما النور المعنوي الذي هو نور الحق والهدى، الذي وصف الرسول بأنه سراج منير، يعني معناه أنها كان الحق الذي جاء به هو الذي يضيء للناس، وليس المقصود أنه منير أنه يعني مثل ما يقوله بعض الخرافيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نور وأنه لا ظل له، يطلع للشمس ما يطلع له ظل، يطلع للشمس ما له ظل لأنه نور، والشمس لها نور ولكن ما يصير له ظل. الرسول صلى الله عليه وسلم استظل بظلال الكعبة, استظل بظلال الكعبة وظلل عليه بثوبه يرمي جمرة العقبة, وجلس في القبة التي ضربت له في نمرة استظل بها. وكذلك جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تمد يدها رجله قدامه ويصلي, فإذا سجد غمزها. قالت والبيوت يومئذ لها ليس لها مصابيح, ليس فيها مصابيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فقد رجلا من أصحابه أو علم أن واحدا من أصحابه توفي وأنهم دفنوه في الليل أنكر عليهم, قال لماذا؟ قالت كانت ليلة ظلمة فكرهنا أن نوقظك. لو كان المقصود النور, هذا النور الحسي اللي يقول ما له ظل, كان إذا طلع في الظلام يعني كل شيء قدامه مضي, ولا يحتاج إلى أنهم يقولون ليلة ظلمة أصحابه, ولا تقول عائشة البيوت ليس لها مصابيح, ليس لها مصابيح. فبعض الخرافيين يقولون أنه صلى الله عليه وسلم لا ظل له, وأنه إذا مشى في الشمس ما له ظل. كل هذا من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو لا شك أنه جاء بالنور والهدى, فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. نور يعني نور القرآن يعني هو الذي يضيء الطريق إلى الله عز وجل, مو بنور يولع يعني ثبت يولع الكهرباء, وإنما هو نور, نور معنوي مو نور حسي. نعم قال وجهه صلى الله عليه وسلم مضيء ومشرق, لكن ما يقال أنها يصير ما له ظل وأن كذا والكذا. وجهه صلى الله عليه وسلم أحسن الوجوه وأجمل الوجوه عليه الصلاة والسلام, ولكن لا يقال فيه ولا يتجاوز الحد في أوصافه صلى الله عليه وسلم. فمنورة يعني كون النور خرج منها, النور الهداية, نور الكتاب والسنة, النور الذي يستضاء به, الوحي الذي أوحاه الله إليه والذي هو يهدي إلى الصراط المستقيم, إنما خرج من هذه المدينة. يقول ما حكم زيارة قبور البقيع وشهداء أحد للنساء؟ النساء لا تزور القبور, وزيارة القبور من خصائص الرجال, ومسألة ليست محل اتفاق فيها خلاف من العلماء من قال بجوازها وأنها مستحبة, ولكن القول بكونها غير جائزة أولى, لأنه جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله زوارات القبور, لعن الله زوارات القبور. والمقصود بزوارات يعني اللاتي يزرن القبور, اللاتي يزرن القبور, وليس المقصود المبالغة وأنه يجوز لكن لا تبالغ, لأن هذه ليست صيغة مبالغة, هذه صيغة نسبة. زوارات يعني منسوبات للزيارة, مثل قول الله عز وجل ما ربك بظلام للعبيد, هذه ليست مبالغة, ليس المنفي عن الله مبالغة, المنفي عن الله أصل الظلم, يعني ليس بظلم. فإن صيغة المبالغة أحيانا تأتي للنسبة ولا تأتي للمبالغة, فإذا زوارات المقصود بها ذوات زيارة, صاحبات زيارة, وليس المقصود المكثرات من الزيارة وأنهن يجوز لهن أن يزرن ولكن لا يكثرن. ثم المرأة إذا زارت أو لم تزر دائرة بين أمرين, إما أنها تزور وبزيارتها بمقتضى الحديث تعرض نفسها للعنة, أو أنها لا تزور وإذا لم تزر ما فات عليها شيء, زيارة القبور مستحبة يعني لا يعاقب ما تركها. فإذا القول بالمنع أولى يعني من ناحية الدليل ومن ناحية أيضا المعنى الذي أشرت إليه. ثم أيضا النساء عندهن الجزع والهلع وعدم الصبر وعدم التحمل, ليس عندهن يعني صبر مثل الرجال, الرجال أشد منهن, وأقدر منهن على التحمل والصبر. ولهذا كان الجهاد للرجال، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. النساء لا يتحملن ولا يصبرن، ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها ذكر النياحة واللعن فيها مضافا إلى النساء. وإن كان الرجال لو ناحوا مثل النساء يعاقبون ويؤاخذون، لكن لما كان الغالب أن النياحة تكون من النساء لضعفهن جاءت النصوص متعلقة بالنساء، فقد جاء النائحة ما جاء النايح. وكذلك لعن الله السالقة والحالقة والشاقة.